والقربات تقصى

فإذا أردتم فمن تمتع بالعصرة إلى الحج فمن تيسر إلى الحج Oh,

الله يبتعليك ومصلح صدره. وما تفعلون تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس احمد يا حسنا إليه ترجعون